تفسير الآية 4 من سورة النحل، يقول تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي هو الله وحده لا غيره الذي خلق الإنسان من نطفة، أي من قطرة ماء صغيرة، والمقصود من حيوان منوي ضعيف مهين، ثم خلقه وكونه على مراحل في بطن أمه، ثم أخرجه للحياة بمنتهى الضعف لا يملك ولا يعلم أي شيء، ثم أعطاه من كل أنواع القوى الجسدية والعقلية وغيرها، بحيث جعل خصيم أي مجادل محاور منافس في الحياة، مبين أي مبين موضح لحجته ولما يريده بأشكال متنوعة من طرق البيان بواسطة عقله وفكره ومنطقه ولسانه، ليسعد بهذه الصفات حيث سيتبادل المنافع والعلوم مع الآخرين. أليس الله الذي يفعل كل هذا وغيره؟ هل استطاع أي أحد أن يتجرأ ويدعي أنه هو الذي يفعله؟ أليس الذي يخلق ما يشاء هكذا من كل أسباب القوة والضعف وكل شيء في الحياة، وهو العليم تمام العلم بكل شيء والقادر عليه بتمام القدرة؟ أليس يمكنه إعادة خلقكم مرة أخرى يوم البعث، يوم القيامة، حيث الحساب الختامي، ليجازيكم على الخير بكل خير وسعادة، وعلى الشر بما يناسبه وتستحقونه من كل شر وتعاسة؟ إنه تعالى قادر بكل تأكيد. فمن خلق كل هذا البشر وهذا الخلق أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيده مرة ثانية بالقطع، فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى، كما يثبت الواقع ذلك عندنا وفي مفهومنا نحن البشر. فهو سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، فكل شيء هو يسير على الله تعالى الخالق القادر على كل شيء، حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق أو إعادته وبعثه بعد موته. قوله تعالى: فإذا هو خصيم مبين، أي فإذا البعض من هذا الإنسان بدلا أن يتدبر في كل هذا ويعبد ربه وحده ويشكره ويتوكل عليه وحده ليسعد في دنياه وأخراه، إذا بالأمر المفاجئ للعقل المنصف العادل أنه خصيم مبين، أي مبالغ في الخصومة، أي مخاصم شديد واضح، ومع من؟ مع خالقه سبحانه، يعاديه ويقاومه ويجادله ويحاول غلبته ومصارعته والانتصار عليه. أبلغت به الحماقة والسفاهة والجهالة والجهالة إلى هذا الحد؟ أين عقله؟ ولكنه قد عطل بسبب الأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.